بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم ومرحبا في اول لقاء في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الدار الآخرة، دار الصلاح والفلاح والنجاح، فعليه أن يتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أيد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فقد عصمه الله تبارك وتعالى من كل شيء، ولذا فقد جعله الله تبارك وتعالى أسوة لنا جميعا في كل شيء. فالمرد أولا وأخيرا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولذا جدير بالمسلم أن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بينة من أمره، والمرد كله إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس كما يقول كثير من العلمانيين الآن، أو ممن صار على شاكلتهم، بأن الإسلام الآن لا يصلح لقيادة البشرية. ولا شك أن هذه ردة صريحة عن دين الله تبارك وتعالى، بل جعل الله تبارك وتعالى هذا الدين هو الصالح الوحيد لكل زمان ومكان، فقد اشتمل على المحكمات التي هي عبارة عن قواعد تجمع كل شيء في الحياة، وقد اشتمل على متشابهات وهي تأخذ جميع القضايا وتختلف من زمن لآخر ومن شخص لآخر. وبذلك اشتمل الإسلام على جميع مناحي الحياة، فما من شيء إلا وقد ورد فيه نص في كتاب الله تبارك وتعالى، إما بالتصريح أو بالتلميح، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ولا يعني جهل الجاهل بذلك أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية. وعنوان الدرس كما طلب البعض هو أول لقاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ من عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي السيرة الحقيقية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هيئه الله عز وجل قبل نزول الوحي بعدة أمور. هيئه الله عز وجل بأنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء في جبل النور، وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد في شهر رمضان دون سائر الأشهر، مما يدل على عظمة هذا الشهر. وقد هدى الله يوم الجمعة، ولم يهد الله تبارك وتعالى أحدا قبله إلى هذا اليوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما يعبد قومه من آلهة، لأنه لم يكن يعلم أن هذه من عند الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فعلى المرء ألا يخوض فيما لا يعلم. ولذلك لم يعذر الله تبارك وتعالى مشركي مكة، لأنهم مع جهلهم خاضوا فيما لا علم لهم به. والله تبارك وتعالى هو القائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قل والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى المرء إذا كان لا يعلم شيئا أن يتوقف عنه حتى يعلم. وقد أجمع العلماء على وجوب السؤال قبل العمل، فقد قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فحتى على التوحيد قدم الله تبارك وتعالى العلم، وكما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الجاهل أن يقدم هو على السؤال، وإن كان على العالم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولكن بداية على الإنسان أن يسأل أولا عن حياته هل هي على الصواب أم لا. والمرء منا إذا كان يعمل في مشروع ما فإنه يسأل ويستفسر ويراجع حساباته بين الحين والآخر حتى ينظر هل هو على الجادة التي تأتيه بالربح المرغوب أم لا. فإن وجد نفسه قد حاد عن الطريق الموصل إلى الربح المرجو فإنه يراجع أوراقه وحساباته. فإذا كان ذلك في الحياة الدنيا فعلى المرء أن يفعل ذلك على الأقل مع جنة عرضها السماوات والأرض، أن يراجع نفسه وأن يسأل وأن يستفسر. وقد قال الله عز وجل كما ذكرت سالفا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالبداية أن يقر المرء أنه لا يعلم حتى يتمكن من السؤال، أما أن يستكبر أو أن يظن أنه من أهل العلم فإن هذا هو الخطر القاتل، لأنه في الحقيقة يحجب نفسه عن السؤال وعن العلم. نأخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب ما كان يفعله قومه من عبادات لم ينزل الله تبارك وتعالى بها أي سلطان، أو المعاملات أو الأشياء أو الاعتقادات المخالفة لملة إبراهيم عليه السلام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من عند الله تبارك وتعالى شيئا عن هذه الأشياء حتى يفعلها، ولذا اجتنبها النبي صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء قيل 6 سنوات وقيل 3 سنوات وهو قول الجمهور، حتى أتاه الوحي وهو يبلغ من العمر 40 سنة و6 أشهر بالتاريخ الهجري. ولم يكن التاريخ الهجري آنذاك معروفا، ولكن الأشهر كانت معروفة، وإنما بدأوا عد السنين عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي هيأ الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة أن حجرا بمكة كان يسلم عليه، كما هيأ الله تبارك وتعالى المجتمع بأسره لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي نفس العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هزم الله تبارك وتعالى جيش أبرهة الذين كانوا ينتمون إلى النصرانية التي هي في الأساس دين أنزله الله تبارك وتعالى، وقد هزم هؤلاء النصارى وأيد الله تبارك وتعالى البيت الحرام ومن يسكن حوله من المشركين على جيش أبرهة. وفي ذلك إشارة إلى أن هذا المكان سيكون له فضل وسيكون له شأن عظيم، فلم يكن ذلك لأهل هذا المكان لأنهم مشركون، وقد هزم الله تبارك وتعالى النصارى الذين يتبعون دينا أنزله الله تبارك وتعالى وإن كان قد اعتراه بعض التحريف. فهذه أيضا تهيئة من الله تبارك وتعالى للمجتمع أن يتقبل الرسالة العظيمة القادمة على البشرية بأكملها. وكما هيأ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهيأ المجتمع الذي يعيش فيه، هيأ الله عز وجل الدنيا بأسرها بأن أنزل الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الناس جميعا على علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتبعوه إذا بعثه الله تبارك وتعالى. وعندما نزل جبريل عليه السلام بالوحي كان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو بداية سورة العلق كما نعلم جميعا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الآيات هي أعظم الآيات دلالة على أهمية العلم، لأن أول لفظ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهو أقرب الطرق وأفضل الطرق للتعلم، وهذا يدل على أهمية العلم. ولو نظرنا إلى تاريخ الأمة الإسلامية لوجدنا أن العلم هو أعظم سلاح يتسلح به المسلم، لأن أعداء الله تبارك وتعالى إنما يحاربون المسلمين بطريقين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو بالشبهات التي يقال عليها الآن الغزو الفكري، والطريق الثاني بالسلاح. ولا شك لدى أي مسلم أن الآثار المترتبة على الغزو الفكري أعظم بكثير جدا من الآثار المترتبة على غزو الكفار لبلاد المسلمين. فلو نظرت إلى تاريخ المسلمين فلم يزدهم الحرب بالسلاح إلا قوة وشجاعة وارتباطا ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى، كما حارب المرتدون أبا بكر الصديق رضي الله عنه عند بداية خلافته، ولم تزدد الأمة الإسلامية بعد ذلك إلا قوة وإيمانا وثباتا واجتماعا. كذلك خاضت الأمة الإسلامية معارك ضارية ضخمة كحرب التتار، مع ذلك لم تخرج إلا أقوى مما كانت، بيد أن الأمة الإسلامية عندما دخل فيها الغزو الفكري فإنه أثر فيها تأثيرا بالغا. فإنك ترى عبد الله بن سبأ الذي أسس فرقة الشيعة لم يحمل يوما سيفا ولم يجهز جيشا، وإنما تكلم بكلمات معسولة أقنع بعض الناس، والبعض اتبعه على غير إقناع، وإنما أراد هدم الإسلام ففعل في الأمة الإسلامية ما فعل، فاتبعته جبلة غير قليلة من المسلمين على ما قال، حتى وصلت الشيعة إلى ما وصلت وأصبحت في التاريخ كله يدا واحدة مع أعداء الله تبارك وتعالى. وما من حق إلا ولهم معول يحاولون الهدم فيه. كذلك انظر إلى الجهم بن صفوان الذي كان علما من علماء اللغة العربية، إلا أنه استخدم فصاحته وبلاغته وقوته وجدارته في علم اللغة في هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افترقت الأمة بسببه إلى فرق وإلى شيع بسبب كلمات قالها رجل وهو لم يحمل سيفا ولم يجهز جيشا، مما يدل على أن الغزو الفكري له أثر بالغ في حياة الأمة الإسلامية، لأنه هو الذي يحرك الشعوب والقبائل والأفراد، إذ أن المرء منا إنما يتحرك بناء على العقيدة التي يحملها في قلبه وليس على الأرض. ولهذا أحبة الكرام يتبين لنا أن أول آيات أنزلها الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. وهذه الآيات هي أول الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبها أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، لأن النبي أقل درجة من الرسول، وإنما الرسول يؤمر بتبليغ أحكام قد أرسلها الله تبارك وتعالى إليه، وأما النبي فهو من نبئ أي أخبر بأشياء ولا يؤمر بتبليغها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا بهذه الآيات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يرى الرؤيا فتقع كما يراها تماما، وعندما نزلت عليه هذه الآيات وفطر الوحي ظل فترة لم ينزل، وكانت هذه الآيات على قول جمهور المؤرخين نزلت في 21 من شهر رمضان، ثم بعد ذلك بعدها بعشر أيام يعني 1 شوال أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عليه الوحي لمدة 10 أيام على قول جمهور المؤرخين حزن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدري ويعلم ما هذا وما الحقيقة وما الأمر بالضبط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصعد على الجبل ويحاول أن يرمي بنفسه، ولم يكن الله تبارك وتعالى أوحى إليه بحرمة الانتحار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه لو أنني رسول حقا إلى الناس فإن الله عز وجل سوف يلهمني وينقذني، لأنني حتما لن أموت، لأن الله عز وجل إنما أرسلني. فالله تبارك وتعالى يرسل إليه جبريل ويهدئ من روعه حتى رأى جبريل جالسا بين السماء والأرض ففزع، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها فدثرته أي فغطته، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. ولا شك أحبة الكرام أن المسلم لابد أن يتدبر أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ولا شك آيات لها قدر عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن الله عز وجل إنما ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بداية الأمر آيات جامعة لكل خير، لأن هذه هي بداية انطلاق الرسالة الإسلامية. لو نظرت معي أيها المدثر فنعته الله تبارك وتعالى بأنه قد ترك ما كان يفعله في غار حراء من عبادات. فالله عز وجل كأنه يقول له اترك هذا الفراش فليس هذا وقت الفراش يا أيها المدثر قم فأنذر فأنذر. وهذا يدل على أهمية الدعوة والنظارة، والإنذار يكون للمسلم ويكون للكافر. قم فأنذر ربك فكبر، والمقصود بقول الله تبارك وتعالى وربك فكبر أي الصلاة، ورجز فهجر أي الأصنام، على المرء أن يجتنب عبادة غير الله تبارك وتعالى. ففي أول آيات الرسالة أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الرجس من الأوثان أي من عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهكذا كل نبي يدعو قومه ابتداء إلى اجتناب عبادة الطاغوت أو عبادة أي شيء سوى عبادة الله تبارك وتعالى. وقد كان المشركون يعبدون الله عز وجل بيد أنهم أشركوا مع عبادتهم لله تبارك وتعالى عبادة غيره، وهكذا سائر الأمم عبدت الله تبارك وتعالى بيد أنها عبدت غير الله تبارك وتعالى مع عبادتها لله، وبذلك أصبحت مشركة أي أشركوا مع الله عز وجل غيره. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام لقومه أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، مما يدل على أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله عز وجل، ولكن إبراهيم عليه السلام تبرأ من كل ما يعبدون واستثنى من ذلك ربه تبارك وتعالى. ولذلك يقول في آية أخرى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وامرأة العزيز قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وكانت تعني بذلك الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض، مع كونها لم تدخل في الإسلام حينئذ، ولكنها كانت تعلم بوجود الله تبارك وتعالى وتعلم صفاته عز وجل، وكانت تعلم أنه هو الذي يغفر، مما يدل على أن المرأة لا يكفي أن يعبد الله تبارك وتعالى، ولكن لابد أن يكفر بغير الله تبارك وتعالى. ولذلك قدم الله عز وجل الكفر بغيره قبل عبادته، فقال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكثير من الناس يتصور أن العبادة إنما هي محصورة أو صور العبادة إنما هي محصورة في السجود للصنم فحسب، بل العبادة غير الله تبارك وتعالى محصورة في صور كثيرة، منها التحليل والتحريم، كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سمع عدي بن حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد هذه الآية، وكان امرأ نصرانيا ثم أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما عبدناهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك هذا الوثن، وكان يعلق صليبا فنزعه رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. فهذه صورة من صور العبادة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، وهي التشريع شريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا شرك بإجماع العلماء، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن الدين ومن هذه للتبعيد، وكأن الله عز وجل يقول من أضاف للدين شيئا مشرعا زاعما أنه رب فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. وبعد أن نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الغار أيضا يتعبد، وكان يذهب إلى الفلوات، فكان يرى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، فكان أيضا يرتعد نظرا لأن هذا الأمر جديد عليه. فذهب مرة أخرى وهو يرتعد إلى خديجة رضي الله عنها، فقال لها زمليني أي غطيني، نفس المعنى غطته. ثم أخذته بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ نصرانيا يقرأ في التوراة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، أي يا ليتني كنت صغيرا حتى أنصرك، لأنه كان رجلا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فقال النبي صلى الله، فقال ورقة رضي الله عنه نعم لم يأتي نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي إن عشت حتى يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ومات ورقة رضي الله عنه بعد فترة قليلة ولم يلبث كثيرا. وبذلك تتابع الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة صور عديدة، منها الرؤيا الصادقة والذي ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر متتالية، منذ أن بلغ 40 سنة بالهجرية إلى أن بلغ 40.5 سنة من الهجرية، وكان يرى رؤيا ثم تأتي على تفسر تماما كأنها فلق الصبح. ثم من الصور التي كان يأتيه جبريل فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراه على هيئة رجل، وكذلك أيضا من الصور أن جبريل عليه السلام يأتيه في هيئة صلصلة الجرس، وهذه أشد ما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صور الوحي. وكذلك كلام الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بلا حجاب وأيضا بدون حجاب، هذه بعض الصور التي كان جبريل عليه السلام يأتي فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكننا أن نقسم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين أساسيتين كما نعلم جميعا، مرحلة مكة وقد استغرقت 13 سنة، ومرحلة المدينة وقد استغرقت 10 سنوات. ولا شك أن 10 سنوات دخل أغلب المسلمين في 10 سنوات، بل يمكننا أن نقول إن آخر عام من هذه 10 دخل غالب المسلمين في هذه السنة. وقد أيد الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافح عنه، وذلك منذ انطلاق الدعوة في سريتها 3 سنوات ثم أصبحت جهرية، وأبو طالب ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا لأن الدعوة لابد أن يكون لها أحد يدافع عنها، ولو لم يكن للدعوة أحد يدافع عنها فإنها عرضة أن يتخطفها المجرمون، لأنهم لا يألون جهدا في محاربة دين الله تبارك وتعالى. فظل أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى وقل رب مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا يدل على أن الدعوة لابد لها من سلطان ينصرها، وإلا فإنها لن تقوم لها قائمة. ولذلك نجد عندما كان السلطان أقوى في المدينة من كونه في مكة انتشرت الدعوة أكثر وأكثر لقوة السلطان الذي كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا إلى أنه لابد للدعوة أن تكون لها قوة وأن يكون لها واقع قوي في المجتمع حتى يتمكن الدعاة من تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا تدل على أن السلطان لله تبارك وتعالى، السلطان هو الحاكم وهو القوة وهو الحكم لله تبارك وتعالى، ويدل دلالة صريحة وواضحة على أن السياسة جزء من دين الله تبارك وتعالى، ومن زعم أن الدين لا سياسة فيه فليقل لنا بأي شيء كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء كان يحكم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه سيقول كانوا يحكمون بالإسلام، وهذا يدل على أن الإسلام قطعا يشتمل على السياسة. ولا شك أن الله عز وجل الذي أخبرنا بأحكام الخلاء لا شك أنه سوف يخبرنا بأحكام الأعراض والدماء والأموال والممتلكات. فلابد أن يؤمن العبد أن السياسة جزء من دين الله تبارك وتعالى، بل القرآن بأكمله يتحدث عن هذه القضية، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالله عز وجل جعل السياسة جزء من دينه، ولذلك قدنا العالم، فقد كنا عربا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تغن عنا العروبة شيئا، مما يفحم الدعاة إلى العروبة ناسين الانتماء الإسلامي، وقصدهم من ذلك أن يزاحموا الانتماء الإسلامي في وجود قلوب المسلمين، حتى يتخلوا عن الولاء والبراء للإسلام والمسلمين، وينتموا إلى عصبيات وإلى قوميات وإلى جغرافيات، مما يفتت المسلمين، ويتمكن أعداء الإسلام حينئذ من السيطرة على بلاد المسلمين جزءا جزءا، لأنهم بتفرقهم يفتحون الباب على مصراعيه لأعداء الإسلام أن يستولوا على أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة لابد أن يكون ولاؤه أولا وأخيرا للإسلام والمسلمين، ولا يكون للعروبة ولا لغيرها. فلم تغن عنا العروبة شيئا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه هي بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة السرية حتى يربي أجيال. وهذا يرشدنا إلى أن الداعية لابد أن يربي أجيالا، ولا يركز دعوته على الدعوة العامة الخطب والمحاضرات، بل لابد أن يكون له طلبة يعلمهم ويربيهم على التربية الإسلامية الصحيحة، حتى يتمكنوا من تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا في التاريخ بأكمله لوجدنا أن الذين يقومون بالإسلام وينافحون عنه إنما هم أشخاص قلائل، ولم يقم الإسلام على جمهور المسلمين أو على أغلب المسلمين. فلو نظرنا مثلا لفتنة خلق القرآن رأينا القائم لها إنما هو الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، ومن قبل ذلك الذي وقف في وجه المرتدين إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا أيد الله عز وجل في كل زمن للمبتدعة ولأهل الضلال من يرد عليه من الأئمة الأوساق الذين تربوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة أن يحافظوا على هذا المنهج بأن يخرجوا طلابا واثقين من أنفسهم ومن دعوتهم، ويتمكنوا من تبليغها للناس جميعا. وهذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظل 3 سنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى يخرج أبطالا يتحملون مشاق الدعوة معه من بعده. فدخل في دين الله تبارك وتعالى الجبل الشامخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ظل يدعو، والذي كان أول من جهر بلا إله إلا الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تلا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من دعا إلى الله تبارك وتعالى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى ومعه خديجة رضي الله عنها، وأسلم أيضا علي بن أبي طالب وهو أول فتى أسلم في الإسلام، وأسلم زيد بن حارثة وهو أول مولى يدخل في الإسلام. كذلك تتابع الناس أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى كعبد الله ابن مسعود وأم أيمن وأم الفضل لبابة الكبرى إلى غير ذلك من الأبطال رجالا ونساء دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وفي هذه الفترة فرض الله تبارك وتعالى الصلاة 2 ركعتين قبل الشروق و2 ركعتين قبل الغروب، كما قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة 2 ركعتين في أول النهار و2 ركعتين في آخره، إلى أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ففرض الله عز وجل الصلاة كما نصليها الآن. وهذا يدل على أهمية الصلاة في هذا الوقت العصيب الذي يتحسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وراجيا أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، إذ يفرض الله عز وجل عليه الصلاة، وكانت آنذاك سرية حتى يتقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، مما يدل على أهمية القرب من الله عز وجل، وأن يكون للمرء قرب من ربه تبارك وتعالى. وهكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أن قريش قد سمعت عنها، وفشى ذكر الإسلام في مكة بأكملها وتحدث به الناس. وهذا يدل على أنه لا يخفى شيء، مع الوقت الأمور تخرج، وهذا يدل على أن الدعاة لابد أن يتفطنوا لهذه القضية، أن أي أمر يفعلونه لابد أنه سوف يخرج للناس يوما ما. وقد كان أكثر المسلمين لا يظهر إسلامه، وحدث اعتداء من بعض المشركين على بعض المؤمنين، إلا أن المشركين لم يهتموا كثيرا بما يفعله المسلمون من عبادات ومن دعوة، لأنهم لم يظنوا أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ مبالغ المشرق والمغرب. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لآلهتهم، وهذه نقطة مهمة لابد أن نتوقف فعندها قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم كثيرا بدعوته في بداية الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. وعندما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في آلهتهم وبين ضلالها وكفر من يعبدها، قاموا وثاروا. وهذا يدل على أن العداوة بيننا وبين المشركين إنما أولا وأخيرا تترتب على الولاء والبراء، على الولاء والبراء، وأن المرأة لا يصح له إسلام إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله، كما قال الخليل إبراهيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته: قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فعلق إبراهيم عليه السلام المودة أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وأهله، ولذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه كل شيء مقابل أن يتوقف عن ذم آلهتهم، فقد كانوا يأتون إليه ويقولون: لقد سفهت أحلامنا وضللت آباءنا، فإن كنت تريد طبا دويناك، وإن كنت تريد ملكا سودناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، من أجل أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لآلهتهم، إلا أنه لم يفعل من ذلك أي شيء، حتى وصل بهم الأمر أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا عجيبا، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، فإن كنت على حق فقد عبدنا إلهك، وإن كنا على حق فقد عبدت آلهتنا. فأنزل الله عز وجل قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سورة الكافرون بأكملها. وسورة الكافرون عندما نعلم بسبب نزولها هذا نعلم كيف نرد على الذين يقولون لا نتكلم ولا نطعن في دين غيرنا، لأن الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين، ولا ينظر إلى سبب نزول هذه الآية. فالله عز وجل لم يشرع أبدا حرية الاعتقاد، إنما أوجب الله تبارك وتعالى الدخول في الإسلام. وقد قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين. كثير من الناس يستدل بهذه الآية على أن الله عز وجل أباح حرية الاعتقاد، ولا شك أبدا أن الله عز وجل لم يبح حرية الاعتقاد، ولذا بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين ليدخلوا في الإسلام. وإنما سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أن الأنصار الأوس والخزرج كانوا في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم اليهود، وكان الأنصار هؤلاء على شرك، وكانوا ينظرون إلى اليهود نظرة استكبار، يعني نظرة يعظمونهم. فكانت المرأة إذا مات لها الولد بعد الولد فإنها تنظر إن عاش ولدها أن تهبه لليهود أن يعيش معهم فترة من الزمن، أو أن يعيش معه العمر كله على حسب ما تنظر. حتى يعيش ولا يموت. فحدث ذلك من كثير من نسوة الأنصار، حتى أصبح كثير من الذين يعيشون مع اليهود أصلهم من أبناء الأنصار الذين أتوا بسبب هذا النذر. فلما أكرم الله عز وجل الأنصار بالإسلام ودخل الأنصار في دين الله تبارك وتعالى، ورفض أكثر اليهود أن يدخل في دين الإسلام، فبالتالي لم يدخل كثير من هؤلاء الشباب الذين أصلهم من العرب من الأوس أو الخزرج، لم يدخل أكثر هؤلاء في الإسلام. فلما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا مع اليهود وعاشوا معه فترة في المدينة ثم نقضوا العهد، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل بني قريظة وأخرج بني النضير وغير ذلك كما هو مذكور في السيرة وسيأتينا بإذن الله عز وجل. أراد هؤلاء النسوة أن يأتوا بأبنائهن من اليهود، فرفض أكثر هؤلاء الأبناء أن يعودوا إلى أمهاتهم ويدخلوا في الإسلام، فأنزل الله عز وجل قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال كثير من العلماء بأن المراد في هذه الآية أن أهل الكتاب والمجوس إذا رفضوا الإسلام ودفعوا الجزية فيحرم علينا حينئذ أن نقاتلهم لأنهم دفعوا الجزية، فلا إكراه حينئذ في هذا الدين الذي اختاروه ما داموا يدفعوا الجزية. ولا تدل من قريب ولا من بعيد، ولم يقل أحد من العلماء أن هذه الآية تدل على حرية الاعتقاد أبدا، لأن الإسلام لم يشرع ذلك أبدا، وقد فرض الله عز وجل حد الردة لأنه يدعو إلى الذبذبة في المجتمع الإسلامي. فالله تبارك وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حق الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى. وأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأقربين، لأن القريب من الطبيعي أنه إن لم يطع فإنه سوف يسكت ولا يؤذي، إلا ما شذ به أبو لهب وأبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا في دينه ولم يكفوا أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عشيرته بأكملهم بني هاشم بني هاشم بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فجاءوا ومعهم نفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف وكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بادره أبو لهب وقال هؤلاء أمومتك وبنو عمك فتكلم يا محمد ودع الصبات، أي يعني المسلمين، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. ولا شك إن هذه الحجة يحتج بها كثير من الحكام أو كثير من علماء السوء، لا طاقة لنا بالغرب، لا طاقة لنا بالأمن، لا طاقة لنا، لا طاقة لنا. ولا شك أن هؤلاء ينسون طاقة الله تبارك وتعالى وقوة الله عز وجل ومعونة الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وينسون سمة الله عز وجل في الكون أن الله عز وجل ينصر المستضعفين ويهيئ الأسباب من حيث لا نحتسب. فهذا هو ما قاله أبو لهب تماما، هؤلاء بنو عمك فدع الصبات واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا حق من أخذك فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش، يعني نخشى أن يأتي بطون قريش أي عائلات قريش ويأتوا عليك ويقاتلونك وتمدهم العرب من حولهم سيمدونهم على ذلك. وهذا يدل على أن الكفر ملة واحدة، ويقف بعضهم مع بعض مع أنهم قلوبهم شتى من أجل محاربة الإسلام وأهله. وهذا ما رأيناه الآن من الأحزاب بأكملها، جميع الأحزاب الموجودة في مصر الآن اجتمعت واتفقت على الدعوة وعلى محاربة الدعوة السلفية الصحيحة، وهذا الأمر موجود منذ أن بعث الله عز وجل نبيا إلى الأرض، أن أهل الباطل جميعا يتحدون ضد دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو ما قاله أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمدهم العرب، أي كل العرب، مع أن القبائل مختلفة ويقاتل بعضهم بعضا، إلا أنهم يتحدون ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، أي سوف يتسبب فعلك يا محمد هذا أن يأتي العرب جميعا إلى قومك بشر عظيم، ولا يكون أحد قد جلب الشر على قومه مثلك. وهذا ما قاله كل قوم لنبيهم، اطيرنا بك وبمن معك، يعني أن نحن تشاءمنا، تطيرنا أي تشاءمنا، أنت السبب في البلاء الذي يأتي علينا. وهذا أيضا ما يقوله أهل الباطل لأهل الدعوة الآن، أنتم السبب في تخلف المسلمين، أنتم الراجعين، أنتم، وينسون تاريخ المسلمين المشرق عندما قلنا العالم أكثر من 1300 سنة ولم يأتي على المسلمين خير مما كانوا يعيشون فيه، وعندما تحكم العلمانيون فينا والليبراليون والذين يكفرون بالله عز وجل جهرة، رأينا دماء المسلمين هي التي تنزف وحدها دون دماء غيرهم، ولم نرى مستضعفا سوى المسلمين، ولم نرى مأسورين سوى المسلمين، ولم نرى فقراء سوى المسلمين، اللهم إلا من شذ من غيرهم. وكل ذلك يدلنا دلالة صريحة على أن التخلي عن دين الله تبارك وتعالى سبب لهذه القضايا، لأننا عندما كنا نتمسك بدين الله عز وجل كنا أعزة وكنا المهيمنين على هذه البسيطة بأكملها، فإن الله عز وجل هو القائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلما قال أبو لهب ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي تركهم ثم دعاهم، أي جمعهم مرة أخرى، وقال قبل أن يتكلم أحد لا أبو لهب ولا غيره، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقام أبو طالب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب إلي معاونتك، فإنني أحب أن أعاونك، وأنا أقبل الناس لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض إلى ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لأمنعن محمدا ما بقيت. وهذا والله هي الطامة الكبرى، أن يعتقد المرء صدق الإسلام ثم لا يتبع هذا الإسلام. وهذا يدل دلالة بينة على بطلان عقيدة الجهمية والمرجئة الذين ينفون العمل ويقولون إنما الإسلام هو الاعتقاد فحسب. فأبو طالب كان يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه لم ينطق الشهادة ولم يعمل عملا صالحا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، إلا أنه كان يفعل ذلك حمية لقومه وحمية لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وخشية العار أن يقال إنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اتبع دين قومه وينتظر من قومه أنهم لو دخلوا في الإسلام لدخل معهم، ومع ذلك لم يعد يوما من الأيام أنه من المسلمين، اللهم إلا من شذ وخالف الإجماع من غلاة الصوفية والشيعة الذين زعموا إسلام أبي طالب. وهذا يدل أيضا على أن المرأة لابد أن يعمل، ولابد أن ينطق الشهادة، ولابد أن يدخل في دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالله عز وجل قرن الظاهر بالباطن، كما قال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا شيء ظاهر، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، هذا شيء باطن، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وليس ذلك فحسب، بل لابد أن يكون المرء غير متردد أبدا ويسلم وتسليما، لابد أن يكون هذا التسليم تاما، ولذا أذكره الله عز وجل بالفعل المطلق تسليما ويسلم وتسليما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا كان يصدق بالإسلام ثم لم يدخل في الإسلام فتصديقه هذا لن ينفعه أبدا. ولذا كان هرقل عظيم الروم كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أتته رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا هو رسول الله، فجمع قومه ودعاهم إلى الدخول في الإسلام فصاروا عليه، فقال لهم هرقل إنما أردت أن أختبر قوتكم وتمسككم بدينكم فاثبتوا على ما أنتم عليه، فخروا له سجدا. فكان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا لغويا وليس إيمانا شرعيا بالمعنى المصطلح في الشريعة، ومع ذلك لم يعد يوما من الأيام من المسلمين لأنه لم ينطق بالشهادة ولم يعمل لدين الله تبارك وتعالى. فلابد أن يكون المرء عنده من الأعمال الظاهرة ما يدل على إسلامه، ولكن الإيمان الباطني فقط بدون أن يتلفظ المرء بالشهادة ولا أن يعمل شيئا، فإن هذا لن ينفعه أبدا يوم القيامة. وقد اشترط الله عز وجل العمل لدخول الجنة، فقال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كما اشترط الله عز وجل التقوى من أجل أن يرحم الله عز وجل العبد، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فبعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه ولم يستجيبوا لذلك، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وجعل ينادي ويهتف يا صباحا، وكانت هذه الكلمة تقال عند العرب لمن أصابه ضير شديد أو رأى ضيرا شديدا سيأتي على قومه، فكان يقول يا صباحا فاجتمع الناس جميعا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في بطون قريش ويدعوهم قبيلة قبيلة، يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني فلان، حتى نادى عليهم جميعا. فكان رجل إذا لم يستطع أن يذهب إلى جبل الصفا فإنه يرسل من يسمع له ثم يأتيه بالخبر حتى اجتمعوا جميعا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تغير عليكم وكنتم مصدقي؟ وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم على أنفسهم أنهم يصدقون ويشهدون له بالصدق والأمانة، فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا بل ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أن يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع حتى لا يأتي العدو عليهم، فخشي أن يسبقوه أي خشي أن يسبقه العدو إلى قومه، فجعل ينادي يا صباحا يا صباحا حتى يتيقظ قومه لهذا العدو القادم، أي فإنه يرى النار أمامهم إن ماتوا على ما هم عليه فإنهم سيدخلون النار. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق، أيضا جعل ينادي كل قبيلة ويدعوها إلى الحق حتى يكون ذلك أقرب إلى قلوبهم، فجعل يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. وجعل ينادي عليهم قبيلة قبيلة حتى نادى بعض أقاربه بالاسم فقال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا لأي أحد أيا كان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما يدعي غلاة الصوفية وكما يدعي الشيعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكما قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما أخذ عمه معه في الغزوة حمزة حتى لا يقتل فيها، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما أرسل القراء حتى لا يقتلوا فقتلوا جميعا إلا واحد منهم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأخذ استعدادا لغزوة أحد غير ما أخذ، ولو كان يعلم الغيب لخرج مبكرا حتى يدرك عير أبي سفيان التي فرت منه في غزوة بدر، ولو. ولذلك جمع الله عز وجل ذلك كله في قوله: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بيد أن الصوفية يستدلون على علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب أنه أخبر بأشياء سوف تحدث في الأمة بعد ذلك، وهذا جهل منهم لأن الله عز وجل هو الذي أخبره بذلك، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه الآية في أواخر سورة الجن. ويستدلون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض كلها فرأيت ما زوي لي منها وإن ملكي سيبلغ ما زوي لي من الأرض. وهذا لا يدل أبدا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، بل هذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب ما زوى الله عز وجل له الأرض حتى يعلم ما فيها، بل إنه كان سيعلم ما فيها بدون أن يزويه الله عز وجل له الأرض، بل الله عز وجل زوى له الأرض لأنه لا يعلم الغيب. وكل ما في الأمر أن الله عز وجل أراد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على البسيطة الأرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كل مكان في بقاع الدنيا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام، خير أمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 أو 100 صف، 80 من هذه الأمة و20 من سائر الأمم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام. فقام أبو لهب الرجل التعيس الرجل الشقي وقال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، أي ويل لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. فعقبه الله عز وجل من جنس عمله. أحبة الكرام، لماذا سمي أبو لهب بهذا الاسم؟ لأنه كان رجلا جميلا من شدة وضعته، كأنه يخرج منه اللهب أي النور، فسمي بذلك. ومع ذلك حكم الله عز وجل عليه أنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا يدل على أن المرأة مهما عمل من خير ومهما كان جميلا فإن ذلك لا يغني عنه من الله عز وجل شيئا، وسوف يدخل النار ما لم يدخل في دين الله عز وجل مهما كان كريما. فلقد كان أكثر المشركين يبلغون من الكرم مبلغا رفيعا ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام ودخلوا النار والعياذ بالله، بل لابد أن يدخل المرء في دين الله عز وجل. ولقد حكم الله على عز وجل في ذلك بقوله عن الأنبياء: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكما قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان ذلك مع الأنبياء فما غير الأنبياء من باب أولى. فلابد أن يجعل المرء جميع المقاييس التي يعيش عليها في حياته إنما هي على دين الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل قوله: فاصدع بما تؤمر، أي أعلن وأجهر بأمر الدعوة وأعرض عن المشركين. وهذا يدل على أن المرأة لابد أن يعتزل المشركين ولا يتعاون معهم بحجة الدعوة وبحجة التمكين وبأي حجة أخرى، بل لابد أن يجهر ولابد أن يحكم على الآلهة بالتضليل كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: لم نبعث قضاء كما يزعم البعض ولسنا حكام على الناس ولسنا بقضاء على الناس، بل علينا أنفسنا، بل عليه أن يحكم هذا باطل وهذا حق، هذا باطل وهذا حق، وهذا إسلام وهذا كفر، وهذا حلال وهذا حرام، كما بين الله عز وجل في كتابه أن يعطي كل شيء حكمه الصحيح، كما قال فتية الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وكما قال هود لقومه: إنكم قوم مجرمون، حكم عليهم لأنهم كذلك. وكما حكم إبراهيم عليه السلام على قومه أنهم في ضلال مبين، وهكذا حكم كل نبي على قومه. فعلى المرء كذلك أن يحكم على المجتمع الذي يعيش فيه وعلى أفراد الذي يعيش معهم، لأنه لن يستطيع أن يقيم دين الله عز وجل إلا إذا ميز الخبيث من الطيب، حتى يتمكن من معاملة كل أحد على حسبه. وإن الحب في الله والبغض في الله لا يتحقق إلا بأن يحكم المرء على المجتمع الذي يعيش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين سفها أحلامهم، هذا هو معنى سفها أحلامهم، أي كبراءهم وعلماءهم، ومع ذلك سفهم لأنهم على الشرك، وضلل آلهتهم وآباءهم. وهذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وكذلك حكم جميع أتباعه على الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول على الكافر هو كافر، ويقول على المسلم هو مسلم، تبيينا للحق ورحمة بالناس، حتى يعلم كل امرئ ما عنده، حتى يحاول أن يصلح من نفسه. فالنصراني كافر، المسيحي كافر، اليهود كافر، ولا يستحي المرء من ذلك، وليجهر بذلك، وليقل ذلك للناس، حتى يستفيق الناس من هذا الغي الذي يعيش فيه أكثرهم العياذ بالله. وكما قال الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لابد أن يفرد الناس الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا تكون الحياة الدنيا هي المقاييس. وأختم لقائي هذا بقصة صغيرة حدثت. اثنان من المهندسين سافر إلى ألمانيا، فركب قطار، فجعل ينظران إلى النساء وينظران إلى الشوارع وإلى الناس، فقال أحدهم للآخر: أترى هذا الجمال كله؟ انظر الفتيات ما فيهن من جمال، أترى كل هذا الجمال يدخل النار؟ هذا كلام بعيد، هذا كلام عجيب، والعياذ بالله. وهذه انتكاسة في الفطرة، أن يجعل المرء والمقياس عنده هو أمور الحياة الدنيا، وليرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فعلى المرء أن يكون المقياس عنده هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم في كل شيء، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابت صدودهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ونقفوا عند هذا الحد، عند المجلس الذي عقده المشركون لمجابهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكره في اللقاء القادم بإذن الله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.